ما الذي جعل بقيع الغرقد قبل أن نذكر بعض من ماتوا فيه بهذه المنزلة عند المسلمين؟ المسلمون بحمد الله متبعون لسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فهم إذا قدموا المدينة أو قدر الله لهم أن يكونوا قد سكنوها أو كانوا من أهلها يتساءلون عن صنيعه، عن سنته، عن غدوه، عن رواحه صلوات الله وسلامه عليه. فلما علموا إجماعا أنه عليه الصلاة والسلام أتى بقيع الغرقد وسلم على أصحابه ورفع يديه يدعو ثم قال: اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، هكذا نصا، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. دعوته صلى الله عليه وسلم ليست كدعوة غيره، هذا إمام الأنبياء وخاتم الرسل وسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، الشفيع المجاب والعبد المصطفى والحبيب المرتجى صلوات الله وسلامه عليه. فكون عليه الصلاة والسلام يخرج من الليل ثم يأتي بقيع القرقد ثم يدعو لأهله ثم يسأل لما صنعت هذا فيقول لأم المؤمنين عائشة وقد سألته، قال: إن جبريل أتاني فقال: إن الله يأمرك أن تأتي أهل بقيع الغرقد فتستغفر لهم. فأي فضل بعد هذا؟ هؤلاء الكرام ممن سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله من المهاجرين أو من الأنصار، الله عز وجل أكرمهم بأن هذا النبي ما مات إلا وقد وقف على قبورهم ودعا لهم عليه الصلاة والسلام. فهذه القبور التي كانت في زمن النبوة جلها إن لم يكن كلها وقف عليه صلى الله عليه وسلم وقال في تلك المرأة: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله منورها عليهم لهم بصلاة عليهم، وإن الله منورها لهم بصلاة عليهم. فهو صلى الله عليه وسلم إما أن يكون قد وقف على القبر أو شارك في الدفن أو صلى على الميت عند قبره بعد موته، تختلف الأحوال. إلا من كان عليه الصلاة والسلام قد فاته الصلاة عليه لسفر أو جهاد أو خروج له صلى الله عليه وسلم بعيد، لكنه قبيل موته أتى عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي مويهبة لأهل بقيع الغرقد واستغفر لهم كالمودع للأموات كما ودع الأحياء على منبره، وقال: إن عبدا خيره الله ما بين الخلد في الدنيا ثم الجنة وما بين ما عند الله ثم الجنة فاختار ما عند الله، وودع الأحياء وودع الأموات صلوات الله وسلامه عليه. هذه السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم جعلت كافة أهل الإسلام ممن يقدم إلى المدينة إذا وجد فسحة من وقت ولو يسيرة ذهب إلى البقيع. ماذا يصنع عند البقيع؟ يدعو الله عز وجل لأهل البقيع. والأمة لن تخلو في عصر من الأعصار أو مصر من الأمصار من عبد لله صالح المجاب الدعوة. فهؤلاء المقبورون في بقيع الغرقد منذ النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وكثرة الزائرين لهم والداعين لهم، كثرة الزائرين لهم والداعين لهم. ولو لم يكن في دعائنا للموتى نفع لما مجد الله عز وجل به من يصنعه. والله عز وجل يقول: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. المؤمنون يتراحمون أحياء وأمواتا، المؤمنون يتراحمون أحياء وأمواتا. ما صنعه أهل الكفر فينا اليوم أنه جعلنا نحترب، نتقاتل، نسفك دماء بعضنا بعضا، يحصل منا من الظلم والعدوان بعضنا على بعض، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. مع أننا نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها صلوات الله وسلامه عليه، ودع الأموات ودع الأحياء، أتى شهداء أحد فصلى عليهم صلى الله عليه وسلم ودعا لهم. هذه الأمة يجب أن تتآلف، أن تتراحم، وأن تأخذ في مشروعية الصلاة على الموتى والدعاء لهم، أن تأخذ في ذلك العبرة. النبي عليه الصلاة والسلام لما مات النجاشي وهو في أقصى الأرض حبشي غير عربي لكن الله عزه بالإسلام، خرج بإصحابه إلى المصلى وقال: مات اليوم رجل صالح، عبد صالح، وصلى بهم. وقد ورد في بعض الروايات أن بعض المنافقين أخذ يقدح كيف يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من الأعاجم قد مات بعيدا عنه، فأنزل الله عز وجل فيما أنزل خواتيم آل عمران. الله عز وجل ذكر ذلك في خواتيم عمران آل عمران، قال ربنا جل وعلا: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ثم ذكر جل وعلا أن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. فبعض أهل العلم يرى أن هذه الآيات نزلت في النجاشي، والمراد أنه ينبغي أن لا نتحدث عن البقيع على أنه أرض بطريقة الجغرافيين، هذا ننزه أنفسنا عنه. نحن نتحدث كيف نستلهم العبر، كيف نستذكر السيرة حق التذكر، كيف ننصف أمتنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف نجل نبينا عليه الصلاة والسلام فيما تركه لنا من آثار جمة وطرائق حميدة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. هذا البقيع على وجه الإجمال. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: وقد رأت نبينا عليه الصلاة والسلام يقف على البقيع ويرفع يديه ويدعو لأهله، تقول: ماذا أقول؟ قال: قول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. ومما ترى وتعجب له أن المسلمين إذا ختموا القرآن ودعوا يقولون في دعائهم وهم يدعون ختم القرآن: اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. إذا كنا مقتنعين أن هذا الدعاء حق، فلماذا نقتتل ونحن نعلم يقينا أننا جميعا نشهد لله بالوحدانية ونشهد لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة وأكثرنا من المسلمين يموت على ذلك؟